بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله ورسول الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته يوم الدين، وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم، إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. هذه الآيات من افتتاح سورة المائدة، وسورة المائدة من القرآن المدني، وقد نزلت على النبي صلوات الله وسلامه عليه بعد السنة السابعة من هجرته صلى الله عليه وسلم. بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة بنداء وأمر لعباده المؤمنين، مصدرا هذا الأمر بقوله: يا أيها الذين آمنوا. ويا أيها الذين آمنوا خطاب من الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، فيه تهييج لهم على الفعل، وذلك بتسميتهم بأحب الأسماء وهو الذين آمنوا، ثم بدعوتهم إلى الالتزام بما يأمرهم به، إذ هذا من مقتضيات إيمانهم بالله تبارك وتعالى. أوفوا بالعقود. الوفاء هو الإتيان بالشيء وافيا أي كاملا، والعقود هو كل اتفاق بين طرفين، عقد بين طرفين، وهذا يشمل كل ما عاقد العبد عليه غيره. حواء عليه السلام: وبث منهما رجالا كثيرا، فكل من في هذه الأرض جيلا بعد جيل ينسبون يعني إلى أبيهم آدم أصل واحدة وأمهم حواء. قال: واتقوا الله الذي تساءلون به، يسأل بعضكم بعضا به، والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم فصل الله تبارك وتعالى يعني أحكام عظيمة كلها تتعلق، هذه تتعلق بأن البشر هم من هذا الأصل الواحد الذي ذكرهم الله تبارك وتعالى به، وهي أن يتقوا ربهم سبحانه وتعالى. جاء من هذه الأحكام أحكام اليت يعني ضعفت الناس، بدأ الله تبارك وتعالى باليتامى، ثم بالنساء، ثم بعد ذلك جاءت المواريث، جاءت أحكام الزواج والمحرمات من النساء، جاءت أحكام الطلاق، وأن يعني ما الحكم إذا استبدل الرجل يعني زوجا مكان زوج، جاء أحكام إذا يعني وقعت الفاحشة من المرأة، وهذا قبل أن تنزل الحدود، ما هو الواجب على المسلمين أن يفعلوا ذلك. قال: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم، فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت ويجعل الله لهن سبيلا. ثم ما حكم من يأتي الفاحشة من الرجال، ثم بين الله تبارك وتعالى لأنه تواب رحيم. لما وأخبر جاءت تفصيل التوبة متى يقبل الله تبارك وتعالى توبة التائب، وأنها قبل الموت، وأما عند الغرغرة فلا تقبل، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن، ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. ثم بعد ذلك فصل الله تبارك وتعالى من أحكام الزواج وأحكام الطلاق وأحكام الميراث وأحكام الحكم إدارة البيت، فأخبر سبحانه وتعالى بأنه قد جعل الرجال قوامين على النساء، قال الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب ما حفظ الله، واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ثم بعد ذلك بدأ الله تبارك وتعالى ببيان الإحسان إلى الناس، بعد الإحسان إلى هؤلاء الذين هم يعني في الأرحام وفي الأقارب، والعدل بين الأولاد، يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين في المواريث، ثم جاء بالعدل بالإحسان بين الناس، قال وعبد الله ولا تشركوا به شيئا، بلدين إحسانا وبذي القربة واليتامى والمساكين والجار ذي القربة والجار الجنب والصاحب الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. فشرع سبحانه وتعالى وجه يعني عباده إلى وجوب الإحسان إلى الناس، كل الناس الأولى فالأولى، حتى يصبح من رافقك في طريق ولو ساعة يصبح له حق عليه، صاحب بالجم، من صاحبك ساعة من النهار أصبح له حق عليه فضلا عن غيره ممن لم يصحبك. ثم بعد هذا البيان والإيضاح بين الله تبارك وتعالى انحراف اليهود وعن جادة الحق وسعيهم في إبطال هذا الدين، وكشف الله تبارك وتعالى هذا الأمر لعباده المؤمنين، وجه لهم الخطاب أن يؤمنوا بهذا النبي محمد الذي جاء مصدقا لما معهم، قال يا أهل الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنهم أن الشرك الذي وقعوا فيه لا بما دعا إلى الله تبارك وتعالى، إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، هذا حقيقته الحصر، إنما هو رسول الله وليس ابن الله وليس هو الله كما تدعون، وكلمته يعني أن الله تبارك وتعالى خلقه بكلمة منه، كلمته كن فكان، كما قيل لمريم عليه السلام لما قالت أن يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء، فالله يخلق ما يشاء، يخلق بالكلمة كن فيكون، كما قال تبارك وتعالى وكان أمرا مقضيا، أمر الله تبارك وتعالى لابد أن يقضى. لما قالت مريم لجبريل عندما جاءها في محرابها إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، قال كذلك قال ربك هو علي هين، هذا هين على الله، ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، هذا أمر لا بد أن يقضى لأن الله قد حكم به سبحانه وتعالى. فكلمته ألقاها إلى مريم يعني كن فكان، وروح منه، روح من الله تبارك وتعالى، وذلك أنه جاء بالروح يحيي موتى القلوب، ينفخ هذه الروح من الإيمان في ناس ما ماتت قلوبهم من اليهود الذين يعني طال عليهم الأمد بينهم وبين الرسالات وقست قلوبهم، فهو روح من الله، روح من الله يحيي الله تبارك وتعالى به موتى القلوب، كما أن يعني جبريل هو روح من الله وروح الله تبارك وتعالى، كما قال جل وعلا في جبريل نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، وقال تبارك وتعالى عنها فأرسلنا إليها إلى مريم روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك. فجبريل رسول الله وهو روح الله، روحه المقدسة التي يرسلها إلى الأنبياء، وروح منه. عيسى روح من الله تبارك وتعالى، منه ليس للتبعيض، وإنما يعني إنما هي يعني لابتداء الغاية، إن الله تبارك وتعالى هو الذي يعني أرسله وهو الذي خلقه سبحانه وتعالى. قال جل وعلا فآمنوا بالله ورسله، يعني يا أهل الكتاب آمنوا بالله وأنه الإله الواحد الذي لا إله إلا هو، ليس له ولد وليس له جزء، الله لا ينفصل منه جزء، يكون قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بهذا قالت الأنبياء كلهم يعني قبل عيسى، فإن كل الرسالات لم يخبروا بأن لله ولد، بل قالوا إن الله هو الواحد الأحد سبحانه وتعالى، وعيسى كذلك أخبر. وحاله حال بشر مولود من امرأة، والله تبارك وتعالى يقول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة، صديقة بكلمة الله، كان عيسى وأمه يأكلان الطعام. هل الذي يأكل الطعام ويحتاج إلى أن يأكل الطعام كيف يكون إلها؟ ثم الذي يأكل الطعام بالضرورة لا بد أن تبقى يخرج فضلاته، فكيف يكون هذا إله على هذه الصورة؟ رب إله خلق السماوات والأرض يكون على هذه الصورة؟ فهذا أمر يعني لا يستقيم لأي إنسان عنده يعني عقل. فيقول الله تبارك وتعالى فآمنوا بالله ورسله، وعيسى رسوله من رسله صلى الله عليه وسلم. ولا تقولوا ثلاثة، لا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، ثلاثة يعني قولهم إن الله ثلاثة، وهم يكذبون فيقولون في ما يسمونه ما اجتمع عليه وسموه بالأمانة النصرانية، وهي الخيانة النصرانية، خيانة للدين وخيانة لعيسى عليه السلام، أن الله مكون من ثلاثة، الأب والابن وروح القدس، أن هؤلاء الثلاثة يزعمون أنهم الثلاثة إله واحد، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، هذا الله يقول لهم انتهوا، انتهوا عن هذه المقالة الفاجرة الكافرة، خيرا لكم، هذا أفضل لكم أحسن لكم عند ربكم، وحدوا الله، إنما الله إله واحد، يعني الله لا يمكن إلا أن يكون إله واحد، أما يكون ثلاثة متعدد ويكون هذا خالق وهذا خالق وهذا خالق وهذا رازق وهذا رازق، وهذا يستحيل، هذا لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، فسبحان الله رب العرش عما يصفون. قال جل وعلا بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون، ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله، إذن لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض، سبحان الله عما يصفون. إنما الله إله واحد فقط، ليس ثلاثة كما تقولون، سبحانه أن يكون له ولد، سبحانه تنزيها له جل وعلا أن يكون له ولد، يعني منزه عن هذا، فإن هذا نقص، الذي يحتاج إلى ولد نقص، ثم الولد لا بد أن يكون من جنس الوالد، ولا بد أن يكون خالقا رازقا، كذلك تتعدد هنا يعني الآلهة. سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض، كل ما في السماوات وما في الأرض له ملك، وليس فيها من شيء هو جزء له أو يعني إله معه سبحانه وتعالى. وكفى بالله وكيلا، كفى بالله وكيلا يعني متوكلا بالأمور قائما بها سبحانه وتعالى. فالله هو المتولي شأن أمور كل الخلق، السماوات الأرض الملائكة الرسل الجن الإنس، الله متولي ومتوكل بكل هذه الأمور، فهو الموكل بها سبحانه وتعالى. وكفى بالله وكيلا. ثم قال جل وعلا لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله. يستنكف، الاستنكاف هو يعني الاشمئزاز والتعالي والعلو. المسيح لا يستنكف أن يكون عبدا لله، وقد رأوه وهو يخضع لله، يسجد لله سبحانه وتعالى، يعبد الله تبارك وتعالى، يدعو الله وهذا الإنجيل كله شاهد على هذا، أنه كان دائم التبتل إلى الله تبارك وتعالى ودعائه والتقرب منه. فكيف يكون هو الله وهو يعني يتبتل إلى الله؟ بل هؤلاء يكتبون في الإنجيل أن عيسى لما يعني رأى أن اليهود يركضون خلفه ليقتلوه قال يعني يا أبتي اصرف عني هذه الكأس، كأس الموت، ويستغيث بالله ويدعوه أن يصرف عنه كأس الموت. ثم رأوا ضعفه، فقد كتبوا هم في الإنجيل أنه كان يتوسل لتلاميذه أن يبقوا معه هذه الليلة الأخيرة، يقول ابقوا معي هذه الليلة تنامون وأنا يعني سأأخذ في صبيحة هذه الليلة ديت. فكتبوا هذا يعني حتى فيما كتبوه وزادوه من عند أنفسهم فيه أنه عبد لله سبحانه وتعالى، إضافة إلى كلمات الصدق في الإنجيل أنه عبد الله. يقول لهم أنا جئتكم رسول من الله تبارك وتعالى، ولم يقل لهم أنا جئتكم أنا الله الذي أحيي وأميت وأخلق وأرزق وأفعل، بل جئتكم لأدعوكم إلى يعني أبي الذي في السماء، أبوه تشريفا لا نسبا، ليس لله نسب، كما كان يقول فكونوا أبناء أبيكم الذي في السماء، أنتم كذلك كونوا أبناء أبيكم، يعني تشريفا وتحننا، لا أنهم أبناء أبيهم يعني نسبا. تعالى الله سبحانه وتعالى أن يكون له نسب، أن يكون له نسب سبحانه وتعالى. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، سبحان الله عما يصفون. فيخبر سبحانه وتعالى أن المسيح لن يستنكف أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. الملائكة المقربون إلى الله تبارك وتعالى خاضعون له يعبدونه، كما قال جل وعلا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، ثم الملائكة قول مشرك العرب سبحانه، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. ومن يقل منهم إني إله من دونه، يعني من يقل من الملائكة أنا إله من دون الله، فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته، يستنكف عن عبادة الله عز وجل ويستكبر، فسيحشرهم إليه جميعا. كل المستنكفين والمستكبرين من الفراعنة والطواغيت والكبراء وغيرهم، ومن كل من يستنكف عن عبادته ويستكبر، إبليس وأتباعه، فسيحشرهم إليه جميعا، يحشرهم يجمعهم إليه إلى الله تبارك وتعالى جميعا كلهم. ثم بين سبحانه وتعالى بعد هذا الحشر كيف يكون الحساب عنده ونتيجة هذا. قال جل وعلا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله. فأما الذين آمنوا أي بالله سبحانه وتعالى وعملوا الصالحات، هذا كله يشمل هؤلاء الرسل يعني والأنبياء ومن تبعهم من المؤمنين، فيوفيهم أجورهم يعني يعطوهم أجورهم وافية ما ينقصهم شيء ولا يعني ذرة من الخير فعلوه، ويزيدهم من فضله، يزيدهم من فضله، يعطي الحسنة بعشر أمثال يسمى الضعف إلى أضعاف كثيرة، ويضاعف أضعاف من عنده، ويجزي من يشاء بغير حساب، كالصوم يعطيه الله بلا حساب، الصبر بلا حساب يعني بلا عد، ويزيدهم من فضله. وأما الذين استنكفوا واستكبروا أيا كانوا، استنكفوا أنفوا وتكبروا عن عباية الله عز وجل وتعالوا عن ذلك، فيعذبهم عذابا أليما، فيعذبهم أي الله تبارك وتعالى عذابا أليما، هذا في النار عياذا بالله، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا. لن يجد هؤلاء المستنكفون والمستكبرون لهم من دون الله ولي، لا ملك، لا إبليس، لا جن، لا بشر، ليس لهم من دون الله ولي. بل الكافر إذا جاء الله تبارك وتعالى خلاص يصبح يأتيه خلاص وحده، يأتيه وحده يعني، وقد تخلى عنه الجميع، هلك عني سلطانية، ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطانية، لا سلطان له لا مال له لا أحد يقف يعني معه، فالجميع فيأتيه وحده، ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يعني ينصرهم من دون الله تبارك وتعالى. فهذه هي يعني نهاية المطاف، كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، الملائكة، عيسى، الأنبياء، الرسل، كل من سوى الله عز وجل هم عبيد لله تبارك وتعالى، المطيعون لهم الرحمة والرضوان، العاصون، المجرمون، المستنكفون، المستكبرون لهم النار والخسار. هذا حكم الله تبارك وتعالى الذي لا يتبدل ولا يتغير. نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله بقية السورة في الحلقة الآتية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.